قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت لزوجها أجره بما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق ومحتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ورد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلف الله تعالى إلا أن يكون معروفا بالصدر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك أثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. قال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخذ عن مالي صدقة من الله وله رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قال حدث عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن يوسف الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع بورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدا من تعول. قوله حدثنا عبدان تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به أكثر من ذكره باسمه وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي المروزي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وإيم قال حدثنا هشام عن نبي حكيم حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا من تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن نبي أبي هريرة رضي الله عنه فحدث بهذا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قوله عن حكيم بن حزام هذا الاسم حكيم عندهم بفتح الحاء ولم يقع مصغرا بضم الحاء إلا في ثلاثة رواه أحدهم حكيم بن عبد الله القرشي وثانيهم حكيم بن محمد القرشي وهو ابن أخي الأول حكيم بن محمد بن قيس القرشي وهو ابن أخي الأول وثالثهم حكيم بن إبراهيم النخعي حكيم بن إبراهيم النخعي وما عدا هؤلاء الثلاثة فهو حكيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البنان بما أعطى لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الآية. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن أبي مليكة عقبة بن حارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. قال رحمه الله تعالى باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قوله باب التحريض هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في ثلاثة مواضع وذكرها منكرة بلفظ باب تحريض في موضعين والتحريض هو الحث بشدة والتحريض هو الحث بشدة. وقوله في الترجمة المتقدمة باب المنان بما أعطى المنان هو تكرار ذكر النعمة على وجه الاحتقار للمنعم عليه تكرار ذكر النعمة على وجه الاحتقار للمنعم عليه هذا في المذموم الذي هو وصف للمخلوق. وأما المن الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى فهو تكرار ذكر النعمة لإظهار الإكرام للمنعم عليه تكرار ذكر النعمة لإظهار الإكرام للمنعم عليه وهذا هو القول الفصل في نسبة المن إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى المخلوقين وأنه إذا كان ذكر النعمة لإظهار إكرام المنعم عليه فهذا ممدوح وأما إن كان لاحتقاره فهذا مذموم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين للمصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.

بقاعدة وصل إرسال الموصول، وتارة بقاعدة وقف المرفوع، وتارة بقاعدة دخول راو في دخول حديث راو في حديث آخر. فإذا عرفت هذه القواعد وطرائقها أمكن للمتلقي أن يفهم علم العلل. وكذلك رواة الحديث، فإن الرواة مع كثرتهم يمكن ضبط كثير منهم بقواعد، منها القواعد المركبة كهذا المثال المتعلق بأبي شهاب الحناط، فإنه يقع تارة للأصغر وتارة للأكبر ويتميزان بالأصحاب والشيوخ. وسبق أن ذكرنا أن من أنواع علوم الحديث التي لم تذكر معرفة الأصغر والأكبر من الرواة، ومثلها أيضا الصغير والكبير، فهم يعبرون تارة بالصغير والكبير وتارة بالأصغر والأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الورق. قوله باب زكاة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في 4 مواضع، وذكرها بلفظ باب الزكاة في 3 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو أنه سعباه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال: معاذ رضي الله عنه: لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد يحتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حلي كنا فلم يستثني صدقة فرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصا وسخابا ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قوله باب العرض في الزكاة، العرض هو العوض الذي ليس نقدا، العوض الذي ليس نقدا، فلا يكون ذهبا ولا فضة، وإنما يكون متاعا، وإنما يكون متاعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال: حدثنا مؤمن قال: حدثنا إسماعيل عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثومه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، وجعلت المرأة تلقي وأشار أيهم إلى أذنه وإلى حلقه. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. واذكر عن سامع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السبي. وقال طاووس: عطاء إذا علم الخليطان أموالهما فليجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجمع حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال: حدثنا محمد عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن أنس رضي الله عنه حدثنا أبو بكر رضي الله عنه كتب التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قوله باب ما كان، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 11 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا وزعيم قال: حدثنا هشام بن عطاء بن يزيد أن عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قوله: حدثني ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم. قوله: حدثنا الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة لجماعة، وهي عند الإطلاق لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه عن أبي بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من ابن صدقة الجلعة ونست عنده جلعة عنده حقة بنا تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين استيسرتا له 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة حقة وليست عنده الحقة وعنده الجلعة بأنها تقبل منه الجلعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، وبلغت عنده صدقة حقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين 20 درهما، ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مقاض فإنها تقبل منه بنت مقاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. باب زكاة الغنم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: من سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دون من الغنم في كل 50 شاة، وإذا بلغت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 فيها حقة طلق وقت الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 فيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 فيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 أو 100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، وإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس بها صدقة إن شاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن لها 90 أو 100 فليس بها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارم ولا تيس إلا ما شاء المصدق قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوارم ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق في الصدقة. قوله باب أخذ، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بلفظ باب أخذ في 3 مواضع، وذكرها بلفظ باب الأخذ في موضعين. والعناق هي الأنثى الصغيرة من المعز، نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري حاء قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن خالد بن عمشاء بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. الصغير من المعز يسمى إيش؟ جدياً، يسمى جدياً الذكر، يعني الذكر يسمى جدياً إذا كان صغيراً قبل 6 أشهر، والأنثى تسمى عناقاً. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قبل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلة، وإذا فعلوا فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن أبي صعصعة المزني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أمسك من تمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لا خوار، ويقال جوار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص الغياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، وقال: والذي لا إله غيره، كما حذف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لم يدي حقا إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخففها وتنطعه بقرونها، كلما جازت أخرى ردت عليه لا حتى يقضى به الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن المعرور تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه المعرور سوى المعرور بن السويد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ما فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من أحب أمواله إليه بيرحاء وإنا صدقة لله عز وجل أرجو برها وذكرى عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرجع على أقربين. وقال أبو طلحة فعلم يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعوا روح وقال يحيى بن يحيى اسمع مع مالك رائح. قال حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن عبد قال اخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى فطر المصلى ثم انصرف بعض الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا مرعى النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقلنا وما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعنه تكثرن العشير ما رايت من اقصات عقل ودين اذهب الى الرجل حازم احداكن يا معشر النساء ثم انصرف لما انصرف المنزل جاءت زينب امراه من مسعود تستاذ معي فقيل يا رسول الله يا ذي زينب فقال اي الزيان فقيل امراه من مسعود قال نعم اذن لها فاذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه ولده حق من صدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من صدقت به عليهم. قوله حدثنا ابن أبي مريم تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لسعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن سعد عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قوله عن عراك ليس في رواتهم من اسمه عراك سوى هذا الراوي وهو عراك بن مالك الغفاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. باب الصدقة على اليتامى. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع بسعيد الخدري رضي الله عنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم عن المنبر وجلسنا حوله فقال اني مما اخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زارة الدنيا وزينتها. وقال رجل يا رسول الله اوى ياتي الخير بالشريف. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شانك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمك. فراينا انه ينزل عليه قال فمسح عنه الروح ضاء فقال اين السائل وكانه حمله فقال انه لا ياتي الخير بالشريف وانما ينبت الربيع يقتل او يلم الا اكلت الخضراء اكلت حتى يمتد خاصرتها. استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت إن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم ومن السبيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه الذي يأكل لا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عمرو بن حفص قال حدث النبي قال حدثنا عمرو قال حدثني شقيق عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما انه قال فذكرت لابراهيم فحدثني ابراهيم عن ابي عبيدة عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله وذكره بمثله سواء. قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقنا ولو من حريكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله ويتام في حجرها. قال فقالت عبد الله يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزي عني أن أنفق عليك وعلى يتام في حجر من الصدقة. فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم يزي عني أن أنفق على زوجي ويتام لي في حجري. فقلنا لا تخبر بنا. فدخل فساله فقال من هما؟ قال زينب. قال زيان بن قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. قوله عن أبي عبيدة تقدم أن هذا الاسم إذا وقع في الكنى فهو عندهم بضم العين أبو عبيدة. وأما في الأسماء فيجيء بالضم والفتح عبيدة وعبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبدة بن هشام عن أبي عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل الله. ويذكر عن عباس رضي الله عنهما قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا. إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قد احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة الحج. قوله باب قول الله تعالى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 144 موضعا، وذكرها بلفظ باب قوله تعالى في 171 موضعا، وذكرها أيضا بلفظ باب ثم يذكر آية في 234 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزناد عن عرج عن أميرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة وقيل من عبد الجبين وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الجبين إلا أنه كان فقيرا فغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه صدقة ومثلها معها. تابع من أبي الزناد عن أبي وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال مجرد حدث عن أعرج فذكره بمثله. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا لقب يراد به غالبا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقوله حدثنا أبو زناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وقوله أخبرنا أو حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاستعفاف عن المسألة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عطاء بن يزيد التي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس من أنصاره سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من يأتي رجلا فيسأله أعطاه ومنعه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله عز وجل بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن زوري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاء النفس بارك له فيه، ومن أخذه بشراب النفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم وقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزى واحد بعدك شيئا حتى بارك الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيم بن عطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاني يعطي فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر رضي الله عنه يشركم يا معشر المسلمين على حكيم أن أعرض علي حق من هذا الفهم فيابى أن يأخذه، فلم يرزع حكيم أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله عز وجل شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن مسعود الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء فاقول اعطيه من هو افقر اليه مني، فقال خذ اذا جاءك من هذا المال شيئا وانت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك. باب من سال الناس تكثرا. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن عبد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهه مزعه لحم، وقال ان الشمس تدنو يوم القيامه حتى يبلغ العرق نصف الاذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني ليث قال حدثني ابي جعفر فيقال فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى ياخذ بحلقه الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده اهل الجمع كلهم. وقال معلا حدثنا وابن عن نعمان بن راشد عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساله. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غنى يغنيه الفقراء الذين يحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله به عليم. قال حدثنا حجاج من هذه قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي يسأل غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن علية قال حدثنا خالد حدث عن ابن أشوع عن الشعبي أنه قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية بن المغيرة بن شعبة أن يكتب إليهم شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قوله حدثنا إسماعيل بن علية تقدم أن هذه الكنية ابن علية لراو واحد يذكر بها وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وعلية أمه فيقال إسماعيل بن علية. وقوله عن ابن أشوع هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني. سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه نسبة لجماعة، وهي عند الإطلاق لعامر بن شراحيل الشعبي، وشعب بطن من همدان. قوله حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة، اسم هذا الكاتب وراد، ويذكر تارة بلقبه كاتب المغيرة وتارة باسمه وراد الثقفي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن غرير الزهني قال حدثني يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح بن كسائي عن شهاب قال أخبرني عمرو بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيهم وهو أعجبهم مني، فقلت إني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما، قال سكت قليلا ثم غلب ما علموا فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا أو قال مسلما، قال فسك أو قال مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا أو قال مسلما يعني، فقال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب لي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فجمع بين عنقه وكتفه ثم قال أقبل أي سعد إني لا أعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكب أقلبه مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غيره. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا أحسن الله إليكم. قال مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال حدثني اسمع بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن فيه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو وأحسبه قال للجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وقد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما. باب خرص التمر. قال حدثنا سالم البكاني قال حدثنا ابن عمرو بن يحيى عن عباس السعدي عن ابي حميد السعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء واد القرى اذ امراه في حديقه لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب خرص، وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك قال اما انا ستهب الليله ريح شديده ولا يقومن احد ومن كان معه بعير فليعقل، فعقلنا وابت ريح شديده وقام رجل فالقته بجبل طيء واهدى ملك ايله النبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وكسب بردا وكتب له ببحرهم. لما أتى وادي القرى قال المرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل المدينة، فمن أراد منكم يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكر كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابته. فلما رأى أحدا قال هذا جبير يحبنا ونحب ولا أخبركم بخير دور الأنصار، قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث من الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار من بني الحارث ثم بني ساعدة. قال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. قوله في الحديث أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل، فيه أن السنة عند هبوب الرياح لزوم كل أحد موضعه وأن يعقل ماله لئلا يضيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يوسف بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثرين العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعشر، وبين في هذا وقت وزيادة مقبولة والمفسر ويقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قوله باب ليس، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمسة أواق من ورق صدقة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قيل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن السدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم طبعاً عن محمد الزيري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل ويجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يعمل من ذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من فيه فقال ما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يكونون صدقة. قوله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. صرام النخل هو جذه وذلك بجمع ثمره من رؤوسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر والصدقة وأدى زكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يقص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخونا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن طالب بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا قتيبة عن مالك أحمد عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التمرة حتى تزهي قال حتى تحمار. باب هل يشتري صدقته ولبس أن يشتري صدقته وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قوله باب هل تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 55 موضعا. نعم. حسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا نافع عن قلعة عن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا عن خطاب رضي الله عنه صدق فرس في سبيل الله فجاء يباع فراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمر وقال لا تعد صدقتك بذلك. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يمتع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم مصغرا وقع في راويين من رواة الستة أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري وما عداهما فمكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسمع النبي أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس من سبيل الله فأضاع الذي كان عنده فرت أن أشتريه وظننت أنه يبيع برخص سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشتري ولا تعن في صدقتك وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما يذكر هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 14 موضعا وذكرها بلفظ باب ما ذكر في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب ذكر في 30 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا أبو بن سعيد بن شامين قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترط ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برحمه فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولا لا هدية. باب إذا تحولت الصدقة. قوله باب إذا تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 46 موضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا خالد بن حفصة بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء فقالت لنا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال وعليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الصدقة من أغنياء ترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حنبثه اليمن إنك ستأتي قوما على كتاب إذا جئتهم فادعهم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من غيرهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلومين فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعاء صاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قوله باب صلاة تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 19 موضعا وذكرها بلفظ باب الصلاة في 45 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم من صدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتوا أبي من صدقتهم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنه ليس العمر بالكاظم وشيء دسره البحر. قال الحسن رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس بالذي يصاب في الماء. قوله باب ما, هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 230 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال لي فحدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بن يوسف ألف دينار فتبع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خاشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان سفه بذهب الخشبة فأخذ آليه حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. باب في الركاز الخمس. قال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير الخمس وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار في الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعدن من كل 200 خمسة. وقال الحسن ما كان من ركاز بأرض الحرب فيه الخمس وما كان من أرض السلم فيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من عدو فيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال ركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قوله باب في, هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 26 موضعا وذكر تفسير الركاز عن مالك وابن إدريس يعني الشافعية فقال الركاز أنهما قال الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثير الخمس, والدفن بمعنى المدفون فهو مدفون الجاهلية, المال المدفون في الجاهلية. وقول البخاري وقال بعض الناس مما شهر أنه أراد بذلك الحنفية وصنفت في ذلك رسائل كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة بن سعيد بن سيبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في ركاز الخمس. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سلم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. باب استعمال ابن الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه الناس من عرين تجتاو المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتوا إلى الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم وترقوا من الحرة يعضون الحجارة. تابعوا بقلابة وحميد وثابت عن أنس رضي الله عنه. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال حدثنا ابراهيم المدري قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي وقال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي طلحه يحنكه فوفيته في يده الميسم يسم ابل الصدقه. قوله باب وسم الامام ابل الصدقه بيده. الوسم جعل علامات عليها وكانوا يفعلون ذلك بكيها بالنار على رموز معروفه عند العرب, والميسم آلة الكي الذي يعلم به على جلد الناقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض صدقة الفطر وراء أب عالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وراء أب عالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثني اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير عن عبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب صدقة الفطر عن العبد وغيره من المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صاع من شعير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نطعم صدقة صاعا من شعير. باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي صرح العابري أنه سمع سعيد بن خديجة رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من أقط وصاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس يعدهم الدين من حنطة. باب صاع من زبيب. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم أنه قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير وصاع من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أمرأ مد من هذا يعدل الدين. باب الصدقة قبل العيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد بن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قوله حدثنا معاذ، تقدم أن صورة هذه الكلمة عندهم آخرها ذال إلا في راو واحد وقع آخرها نون وهو معان بن رفاعة السلامي، ويقع مصحفا أحيانا ذالا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوك إن التجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حمال بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال رمضان عن ذكر الأنثى والحر والمملوك صاع من تمر وصاع من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي عن صغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطي الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير وصاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله. كتاب الحج، من هنا ينزل الإسناد درجة، فعبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي سمع البخاري على أبيه من أوله إلى كتاب الحج، ثم توفي أبوه وأتمه على خلفاء أبيه وأشهرهم محمد أمين الكشميري، فصار يرويه عن محمد أمين الكشميري قراءة عن أبيه قراءة ببقية إسناده. وهذا يفيد أن المرء ينبغي أن يهتبل الأخذ عن الشيوخ قبل أن يفوت، وخاصة أبناؤهم وأهليهم، فإن هذا يقع فيهم كثيرا، تجد العالم يكون بين أهله مدة ثم يقصرون في الأخذ عنه فلا ينتبهون إلا إذا مات فيكون قد فاتهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله باب وجوب، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 11 موضعا، وذكر باب إيجاب في موضع واحد. وصنوا هذه الترجمة قوله باب فرض، وذكره في 4 مواضع، والفرض والواجب صنوان لكنهما يفترقان من جهة ماذا؟ ما الفرق بين الفرض والواجب؟ ما الجواب؟ نعم الفرض ايش؟ ايوه، والواجب جهة فعل اللي يتكلم هناك. والفرق بينهما الذي دل عليه القرآن والسنة أن الفرض اسم للحكم الشرعي باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال سورة أنزلناها وفرضناها، وقال في المواريث فريضة من الله. وأما الواجب فهو اسم للحكم باعتبار تعلقه بالعبد، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والواجب هنا بالمعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء خلافا لما ذهب إليه ابن رجب وجماعة من أنه ليس بهذا المعنى، والذي يدل على ذلك أنه في خطاب الشرع بالمعنى الذي عند الفقهاء حديث أبي هريرة في الصحيح: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم إيش لوجبت، يعني صارت لازمة لكم. هذه مباحث أصولية دلت عليها الأوضاع الشرعية خلافا لتصرف أكثر الأصوليين، لأن الأصوليين عندهم نقص في معرفة المرويات من الأحاديث النبويات فضلا عما روي من الآثار عن الصحابة والتابعين، وعلم أصول الفقه مفتقر إلى الدلالات الشرعية من الأحاديث من الآيات والأحاديث، خاصة الأحاديث والآثار. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن سليمان بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل الذي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر لي أو تنظر لي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل يشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فرضت الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحلتها فحج عنه. وقال: نعم، ذلك في حجة الوداع. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامنية من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن أبي عن يوسف عن شعبان سلم عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال: حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا مجد قال: حدثنا أوزاعي عن سمع قال: حدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أخاه عبد الرحمن فأعمر بن تنعيم وحملها على قتب وقلع من رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زرعين قال: حدثنا عزرة ثابت عن ثبات بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس رضي الله عنه رحلي ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن رحلي وكانت زاملته. قوله: حدثنا عزرة، ليس في رواة البخاري من اسمه عزرة سوى هذا الراوي عزرة بن ثابت الأنصاري، فاسم عزرة اسم جماعة من رواة الستة، لكن البخاري عنده راوي واحد منهم هو عزرة بن ثابت الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاصم قال: حدثنا أيمن بن نبي قال: حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، إذا بأختك فأعمرها من التنعيم فاحقبها على ناقة فاعتمرت. قوله: حدثنا أيمن، ليس في رواة البخاري من اسمه أيمن سوى هذا الراوي، أيمن بن نابل الحبشي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحج المبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بارك قال: حدثنا خالد قال: أخبرنا حبيب النبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سيارة بن الحكيم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج إلى فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زيد قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمد؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نجي قرنه لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: حدثنا يحيى بن بشير قال: حدثنا شباب عمر قال: عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقول: نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سأل الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عينة عن عمرو عن كلمة مرسلا. قوله: عن ورقاء، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى ورقاء بن عمر اليشكري. وقوله: حدثنا شبابه، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابه سوى شبابة بن سوار المدائني، وهذا هو الأثر الذي أشرنا إليه، أن البخاري رواه من حديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قال: ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. وابن عيينة عن عمرو أثبت من رواية ورقاء عن عمرو، ومع ذلك أخرج البخاري الموصول للإعلام بصحة الطريقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مهل لأهل مكة، باب مهل لأهل مكة للحج والعمرة. قوله: باب مهل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 5 مواضع، والمهل موضع الإهلال وهو الدخول في النسك، والمهل موضع الإهلال أي مكانه وهو الدخول في النسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ميمون قال حدثنا من طاووس عن نبي ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن ما هن لهن ولمن أتى علينا من غيرهن من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل نجد. قال حدثنا عني وقال حدثنا سفيان وحنه وقال حفظناه من الزهري عن سامي عن أبيه رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف بن شعيب عن سامي عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل مدينة الحليفة ومهل أهل الشام ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنه ما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. باب مهل من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة ولأهل اليمن يلمن ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولم أتى علينا من غيرها لأن من كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهلها حتى إن أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل اليمن. قال حدثنا معل بن أسلم قال حدثنا أبو عبد الله بن طاووس عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة ولأهل نجد قرنا المنازل ولأهل اليمن يلمنهن لهن ولكل آت أتى علينا من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة من كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما فتح هذان النصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا أن نجد قرنا وهو جر عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حدوا من طريقكم حد لهم ذات عرق. باب قال حدثنا عبد الله قال المصنف فيما تقدم باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ثم قال باب ميقات أهل المدينة ثم قال باب مهل أهل الشام ثم قال باب مهل أهل نجد ثم قال باب مهل من كان دون المواقيت ثم قال باب مهل أهل اليمن ثم لما جاء إلى العراق قال باب ذات عرق لأهل العراق ولم يقل باب مهل أهل العراق ولا باب ميقات أهل العراق. لماذا لم ينص في الحديث؟ عدل البخاري عن ذلك لأن تلك المواضع المتقدمة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة فجعلها بمنزلة واحدة، ولما جاء إلى هذا الموضع وكان عند حذاق المحدثين ومنهم البخاري إنما وقته عمر ولم تصح الأحاديث في توقيته عن النبي صلى الله عليه وسلم غير البخاري عبارته، وهذا من مسالك البخاري الخفية أنه قد يخرج بالشيء عن نظائره لأمر ينبه إليه، قد يخرج بالشيء عن نظائره لأمر ينبه إليه كما فعل في ذات عرق، فلم يجعلها باسم ما تقدمها من المواقيت، فلم يقل باب ميقات ولا قال باب مهل، وإنما قال باب ذات عرق لأهل العراق للإعلام بأنها وقعت اتفاقا من عمر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدث إسحاق بن راهوي لما دخل على ابن طاهر قال له ألا أريك أيها الأمير سحرا، ثم عرض عليه كتاب التاريخ الكبير للبخاري وهو في التراجم، فالبخاري رحمه الله تعالى أوتي ذكاء في حسن التصنيف سواء في الصحيح أو في كتابه التاريخ الكبير، فهي كتب مطبوعة على ذكاء وفطنة، ويحتاج الإنسان كي يستفيد منها إلى آلة وثيقة في العلم، فهذا يستفيد منها استفادة كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة بطحاء ذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يفعل ذلك. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قوله باب خروج هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ: باب خروج في 7 مواضع، وذكرها في موضع واحد: باب الخروج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدث أبو بن المنذر قال: حدث أنس بن عياض عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق وادي مبارك. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 68 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال: حدثنا أوزعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وادي عقيق يقول: أتاني الليلة أتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. من تصرفات البخاري الخفية أنه إذا قرن حديث جماعة من شيوخه يقدم الأعلى عنده، فالحميدي هو أعلى شيوخه عنده في المقرونين، ووقع هذا منه في مواضع، يذكر مع الحميدي غيره لكنه يقدم الحميدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سيدنا عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد داخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخنوق 3 مرات من الثياب. قوله: باب غسل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بلفظ باب غسل في 17 موضعا، وذكرها معرفة باب الغسل في 4 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: رحمه الله تعالى: قال أبو عاصم: أخبر من جرج قال: أخبرني عطاء بن صواب بن يعلى أخبرنا يعلى قال: عمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حني وحيري، قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومع النفر بن أصحابه، جاءهم رجل قال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل يحرم عمرته ومتضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاء الوحي فشر عمر رضي الله عنه يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أضل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: إن الذي سأل عن عمرتي فأتي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك، قال: 3 مرات، وانزع عنك الجبة، فاغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت: لعطاء إن أراد إنقاء حين أمر أن يغسل 3 مرات، قال: نعم. قال أبو عاصم: من أبو عاصم هذا؟ الضحاك بن مخلد، وهو من شيوخ البخاري. طيب لماذا فعل البخاري هذا؟ الذي يظهر الله أعلم أن البخاري له عن شيوخه 3 ألفاظ، أحدها أن يقول: حدثنا أو أخبرنا، فهذا مما سمعه منه أو قرأه عليه صراحة في مجلس التحديث، وثانيها أن يقول: قال لنا أو قال لي أو ذكر لنا، وهذا مما سمعه في مجلس المذاكرة، والثالث أن يقول عنهم: قال فلان، ويكون من قال عنه من شيوخه، وهذا وقع في مواضع من البخاري، أشهرها حديث المعازف قال هشام بن عمار، والأظهر والله أعلم أن هذا مما أخذه البخاري من كتب شيوخه، أنه مما أخذه البخاري من كتب شيوخه، ولذلك يحكم بكونه موصولا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبسه. البخاري الله يرحمه مات وترك الناس حيارة في هذا، يعني هذه المواضع تجدها وتجد فيها إشكالات، حتى أن ابن حجر مر عليه في غير موضع في أول الكتاب قال لنا، ولم يذكر فيها معنى، ثم بعد ذلك قال: تبين لي أن هذا مما يكون يذكره في المذاكرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوب ما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنه ومحرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان باسا للذين يرحلونه دجها. قوله: باب الطيب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 5 مواضع، وقال في موضع سادس: باب طيب منكرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان عمر رضي الله عنه يدين بالزيت فذكرته إبراهيم، قال ما تصنع بقولي؟ حدثنا أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى أبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الرحمن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت من أهل ملبدا. قوله رحمه الله: من أهل ملبدا، التلبيد جمع شعر الرأس بما يضمه كعسل وغيره، جمع شعر الرأس بما يضمه كعسل وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أصبه قال أخبرنا أبي عن مسعود شابي عن سامي عن نبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلم عقبة أنه قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مسلم عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنهما يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص والعمائم ولا السرابيلات والبرانس والخفاف إلا أحد لا يجن عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مس زعفران أو ورص. باب الركوب والارتداف في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي عن يوسف الايلي عن زريع عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان اسامه رضي الله عنه كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عرفت المزدلفه ثم اقدم الفضل من المزدلفه الى منى. قال فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه. باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضيه والازر. ولبست عائشه رضي الله عنها الثياب المعصفره وهي محرمه وقالت: لا تلثم ولا تتبر ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيما ولم ترى عائشة رضي الله عنها لباسا من حلي والثوب الأسود المورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه وهو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح ابن الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس باقين من ذي القعدة. فقدم مكة 4 ليال خلال من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بن الصبر المرة ولم يحل بنجي بدنه لأنه قلد ثمن زبي أعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، فلو لم يقرب الكعبة بعد طافه بها حتى رجع من عرفته وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبن الصبر المرة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحل بذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها ومن كانت معه ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها ومن كانت معه امراته فهي له حلال والطيب والثياب. باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبر جرد قال حدثنا محمد بن كثير عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم مدينه 4 بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة لما ركب راحلته واستوت بها اهل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال: واحسبه بات بها حتى أصبح. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم مدينة الظهر 4 بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. قوله باب رفع، تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 18 موضعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن تلبية مثل ما قرأ القارئ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فلبيك في أول كل جملة. ومن الخطأ قول الناس: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمش عن عمارة بن أبي عطية عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابع أبو معاوية عن عمش وقال شعبة وقال أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية غنى وقال سمعت عائشة رضي الله عنها. باب التحميل والتسميع والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معه بالمدينه الظهر اربعا من العصر بذي الحليفه ركعتين ثم مات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم انا بحج وعمره واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التربيه اهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينه كبشين املحين. قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه. باب من أهل حين استوت به راحلته. قال حدث معصم قال أخبرنا جرير قال أخبرني أبو صالح بن كيسان عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان عمر رضي الله عنه كإذا صلى بالغداة بن حليفة من راحلته فروحل ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تبع إسماعيل وعن أيوب في الغسل. قوله في الإسناد المتقدم قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. هذا من طرائق البخاري أيضا أنه ينبه إلى أن هذا الإسناد لا يعل الإسناد المتقدم وأنه محفوظ وأن الحديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس فلا يعل بروايته مبهما في الطريق الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو ربيعة قال حدثنا فريح النافع قال كان عمر رضي الله عنه إذا أراد خروج لمكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي منزل الحليفة فيصلي ثم يركب إذا سوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلمية إذا انحدر في الوادي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن عمي عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكر الدجال وأنه قال مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما أسمع ولكنه قال أما موسى كأن ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قوله حدثني ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف تهن الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهر واستهل المطر وخرج من السحاب وما أهن غير الله به ومن استهلال الصبي. قال حدث عبد الله بن سلمة قال حدث مالك عن مشي بن عمرة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ فعل النبي عمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه وادي فليمل بالحج مع عمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض وأنا مطلوب البيت ولا ابن صوم المرة بشكر بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انقضي رأسك وانتشطي وهل بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضي الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أبي بكر من التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهل بالعمرة بالبيت وابن الصوم والمروة ثم حلوا ثم طافوا طافا واحدا بعد أن رجعوا من الوم الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني المكي بن إبراهيم عن مجردين قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. قوله حدثنا المكي تقدم أنه ليس في رواة من اسمه المكي سوى المكي بن إبراهيم التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي الخلال المدني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال قدم علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن فقال ما أهلت قال ما أهل بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن معي الهادي لا أحللت. وزاد محمد بن بكر عن مجرد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. حدثنا سليم سليم ولا سليم الجواب سليم ما القاعدة؟ لينيش؟ أحسن هذا القاعدة. القاعدة أنه سليم إلا في راو واحد هو سليم بن حيان البصري. هذه فوائد القواعد أنه هذه القاعدة تدل على أنه سليم وليس سليم. نعم. مثل ما وقع عندنا مثلا في الموطأ عن أبي قتادة السلمي الصواب السلمي وأن كل ما في الموطأ هو السلمي نسبة إلى بني سلمة من الأنصار وأما السلمي نسبة إلى بني سليم هذا لم يقع في الموطأ أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شمعة بن موسى رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أقوم اليمن فجئته بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني يخطف البيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فعلت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي بقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله عز وجل وأتم حج وعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنه من السنة لا يحرم الحج إلا في أشهر الحج. وكري عثمان رضي الله عنه يحرم من خراسان وكرمان. قال حدثنا محمد بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي وقال حدثنا أفلح بن محمد قال سمعت قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بالسير فقالت فخرجين أصحابي فقال من لم يكن منكم معه هدي فحبني يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فقالت قالت فالآخذ بها والتارك لا من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال ما وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة بني بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله عز وجل أن يرزقكيها. قالت فخرجنا بحجتي حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى ففضت بيتي ثم قالت ثم خرجت قالت ثم خرجت معه في خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا برحمنا أبو بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغها ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجت قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه الآخر أحسن الله إليكم. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا برحمنا أبو بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغها ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر فقال الفرغت فقلت نعم فآذن بالراحلين في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساءه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطل بالبيت فلما كانت ليلة حصبتي قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجتي وارجع أنا بحجتي. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة. قلت لا. قال فذهب مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة ثم أعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني لا حابستهم. قال عقرى حلقة وما طفت يوم النحر. قال قلت بلى. قال لبس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها. قالت أنا مصعدة وهو منهبط منها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج ودعا منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فأما من أهل بالحج وجمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أودا وقال حدثنا شعبة عن حكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم أنه قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مايمون قال حدثنا طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة ولمن يعتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيعة رابعة مهلين بالحج فأمروا يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي حل؟ قال حل كله. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن حفصه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شاء الناس حلوا بعمرتك ولم تحل انت بعمرتك؟ قال اني لبت راسي وقلت هذه فلا احل حتى انحر. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسالت ابن عباس رضي الله عنهما فامرني فرجت بالمنام كان رجلا يقول لي حج مبرور وعمره متقبله فاخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أقم عندي فأجعل لك سهما مالي. قال شعبة فقلت لي ما؟ فقال لي رؤيا التي رأيت. قال حدثنا ابن عيين قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متفتح مكه بعمرة فدخلنا قبل التوريد ثلاثه ايام فقال لي اناس من اهل مكه تصير الان حجتك مكيه فدخلت على طين ستين فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق المدى معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لو ما حلوا من احرامكم طواف البيت وبين الصفا وبين الصفا والمروه وقصر ثم اقيموا حلال حتى ذكر يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمت بها متعه فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمعنا الحج وقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد بن عبد الرحمن عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف عليه وعثمان رضي الله عنهما وما بعثنا في المتحف فقال عليهم ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى ذلك علي رضي الله عنه هل بهما جميعا. باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن عيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا عمره. باب التمتع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام عقدات قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه انه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القران وقال رجل من برائه ما شاء. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري وقال حدثنا ابو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه سرع متعه الحج فقال اهل المهاجر والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم عهد ودعوا لنا فلما قدم المكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا لنا لكم الحج عمره الى من قلد الهدي طول البيت وبالصواب المره واتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشيه الترويه انه هل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جينا فطرنا من البيت والصفا والمروه وقدم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فاستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم الى اي الى امصاركم الشاة تجزي فجمع نسكين في عام بين الحج والعمره فان الله تعالى انزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وباحه للناس غير اهل مكه. قال الله عز وجل ذلك لمن يكن اهله حاضر المسجد الحرام واشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال من ذو القعده وذو الحجه ومن تمتع في هذه الاشهر عليه دم او صوم الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. باب الاقتسال عند دخول مكة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن عيينة قال أخبرني عن نافع قال كان عمر رضي الله عنه إذا دخل أهل الحرم أمسك عن تبيته ثم يبيت بذي الطيب ثم يصلي به الصبح ويقتسل ويحدث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب دخول مكة نارا ولنبات النبي صلى الله عليه وسلم بذي الطيب حتى أصبح ثم دخل مكة وكان عمر رضي الله عنه ما يفعله. قوله باب دخول هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها هكذا في خمسة مواضع ذكرها بلفظ باب الدخول في موضعين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنه وقال بات النبي صلى الله عليه وسلم ذي طوان حتى أصبح ثم دخل مكة وكان عمر رضي الله عنه ما يفعله. باب من أين يدخل مكة. قال حدثني عمر بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب من أين يخرج من مكة. قال حدثنا مسلم بن سراد البصري وقال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدائم من الثنية العليا التي بالضحى ويخرج من الثنية السفلى. قال ابو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال ابو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول وانا مسدد اتيته في بيتي فحدثته لاسحق ذلك وما بالي كتبي كانت عندي او عند مسدد. قال حدثنا حميدي ومحمد بن ثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. قال حدثنا محمد غيلان المروزي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من اعلى مكة. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن قال اقرأ عمرو عن شام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء على مكة. قال هشام كان عروة يدخل على كتيما من كداء وكدى واكثر ما يدخل من كداء وكانت اقربهما الى منزله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم بن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الفتح من كداء على مكة وكان عروة اكثر ما يدخل من كداء وكان اقربهما الى منزله. قال حدثنا موسى قال حدثنا ويوم قال حدثنا هشام عن النبي انه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدائن وكان عروة يدخل منهما كليهما واكثر ما يدخل من كدائن اقربهما الى منزله. قال ابو عبد الله كداء وكدى موضعان. باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت كعبة ذاب النبي صلى الله عليه وسلم عباس يقول الحجارة وقال عباس رضي الله عنه فقال العباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر الأرض وطمحت عينه من السماء. فقال: أرني إزاري، فشده عليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شيبان بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى أن قوم ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قلت: يا رسول الله، لا ترد على قواعد إبراهيم. قال: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. وقال عبد الله رضي الله عنه: إن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك إسلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أشعث عن أسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بهم مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد من الجارية فخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قال: حدث عبيد بن اسماعيل قال: حدثنا موسى بن عائشة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلفا يعني بابا. قال: حدثنا بيان بن عمرو قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد من جارية أمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، باب شقي وباب غربي، وبلغت به أساس إبراهيم، ذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على أدمه. قال: يزيد وشيد بن الزبير عن هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كسيمة الإبل. قال جريم: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فسأل لما كلمة فقال: ها هنا. قال جريم: فحزرت من الحجر 6 أذرع ونحوها. باب فضل الحرم وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن جرير عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا نفر صيده ولا تقط لقطته إلا من عرفها. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها والناس بمنزل الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الباد الطاري معكوفا محبوسا. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبر ابن أبي يوسف عن شامي عن ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن سبت بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أن تنزل بذلك مكة؟ فقال: وترك عقيل من ربع نودور، فكان عقيل ونثابا طالب هو وطالب، ولم يأته جعفر ولا علي رضي الله عنه شيئا، لأنهما كان مسلما وكان عقيل وطالب كافرين. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكان يتأون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن عزني قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحنا أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله خير بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا وليد قال: حدثنا وزعيم قال: حدثني زوري عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغد يوم النحر، ومن النحر نازلنا غدا بخير بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المعصب، وذلك أن قريشا كانت عبدت على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب ألا يناكحهم ولا يبايعهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سلامة عن عقيل عن يحيى قال: وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن أوزعي قال: أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت حرام قياما للناس والشهر حرام والهدي والقلائد ذلك يتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال: حدثنا عن ابن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زياد بن سعد عن زهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: حدثني أحمد كني قال: حدثني ثعلب قال: عمش بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله هو بن مبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن زهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليترك. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن حجاج من حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يحجن البيت ولن يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. تابع وابن عراقة وقال عبد الرحمن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول وأكثر أنه قال سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حيث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل بن أحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وقال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال قد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال قد هممت أن لا أدع فيها صفرا ولا بيضا لقسمته قلت إن صاحبك لم يفعل قال هما المرآن أقتدي بهما. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج ليقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن يوسف بن شعيب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن عباس عن ربيعه عن عمر رضي الله عنه انه جاء الحجر الاسود وقبله وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. قوله عن عابس ليس في رواته من اسمه عابس سوى هذا الراوي وهو عابس بن ربيعه النخعي. عابس بن ربيعه النخعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إغلاق البيت من يصلي في أي نواحي البيت شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن سامع عن النبي رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وأسامة بن زيد وبلال بن عثمان وطلحة رضي الله عنه فأغلق عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن ابي عمر رضي الله عنه انه كان دخل الكعبه مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من 3 أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باس ان يصلي في اي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبه وكان عمر رضي الله عنه ما يحج كثيرا ولا يدخل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسمع بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف بيته وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستر من الناس وقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه قال لا. باب من كبر في نواحي الكعبه. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب قال حدثنا كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ابى يدخل البيت وفيه الانيه فامر بها فخرجت فاخرجوا صوره ابراهيم واسماعيل في ايديهما الازلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله اما والله قد علموا انهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. باب كيف كان بدء الرمل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يوبان سعيد بن عبد العباس رضي الله عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرمون الاشواط 3 ويمشون بين الركنين ولم يمنعهم ان يامرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. قوله باب كيف كان بدء الرمل. تقدم ان باب كيف من امهات التراجم عند البخاري وانه ذكره في 6 مواضع والرمل مقاربة الخطى مع الاشتداد في السعي. والرمل مقاربة الخطى مع الاشتداد في السعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل 3. قال حدثنا أصبغ بن فرج قال أخبرنا أبي عن يوسف عن شاب عن سمع عن النبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلام الركن الأسود أول ما يطوف ويخب 3 أطواف من 7. باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن عمان قال حدثنا فريح عن ابي عمر رضي الله عنه انه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمره. تابع الليث قال حدثني كثير من فرقد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا سريج تقدم ان هذا الاسم عندهم بالمهمله في راويين احدهما سريج بن النعمان البغدادي والاخر سريج بن يونس البغدادي وما عداهما فبالمعجمه شريح. أحسن الله إليكم. قال تابع الليث قال حدثني كثير من فرقد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زيد بن مريم قال أخبرنا محمد جابري قال أخبرني زيد بن أسمع النبي أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لرقي يا الله إني لعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلم ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله عز وجل. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قال حدثنا مسلم قال حدثني عن عبيد بن عمر رضي الله عنه انه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة الرخاء منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يمشي بين الركنين قال انما كان يمشي ليكون ايسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابي قال اخبرني يوسف عن شعبان بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم حد ودعا بان يستلم الركن بالمحجن يتابع الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه. باب من لم يستلم الا ركنين اليمانيين. قال محمد بن مكي أخبرنا مجرد قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشافعي أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكلم عبده يستلم الأركان. فقال ابن عباس رضي الله عنه إنه لا يستلم هذا إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال ليس شيئا من البيت مجرورا كان زبير رضي الله عنه يستلمهن كلهن. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الليث عن شعبة بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت إلا ركنين يمانيين. باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثني زيد بن هارون قال أخونا ورقاء قال أخونا زيد بن أسمع النبي أنه قال رأيت عمر الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك كما قبلتك. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أحمد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل من عمر رضي الله عنه يستلم الحجر فقرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل رأيت بدي من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. باب من أشار الركن لا تعليه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بيته على بعيد كلما تعالى الركن أشار إليه. باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حدان عن كلمة عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بيته على بعيد كلما تعالى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طامن عن خالد بن حدا. باب من طاف البيت إلى قديم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن أبي قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال ذكرت عروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ولا شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم طاب ثم تكون عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حجت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت ماجنا والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلتي وأختها أبو الزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم المدني قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا مسلم عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطاف الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم طاف بين الصفا والمروة. قال حدثنا إبراهيم المدني قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاف بيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسين إلى طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف النساء والنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إلى عمري لقد أدركت بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالط مقاتل امرأة من طريق السلم يوم المؤمنين قالت عنك وأبت يخرجن متنكرات بليل فيطوفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخل البيت قمنا حتى يدخلن ويخرج الرجال. وكنت آتي عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عبيد وهي مجاورة في جوف ثبين قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لا غشان ما بينها وبينها غير ذلك ورأيت على يد العم وردا. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك ومحمد بن عبد الرحمن بن نوف عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي إلى جنب البيت ويقرأ الطور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطواف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن من جرجنا أخبرهم قال أخبرني سليمان بن أحمد طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى يطوف بالكعبة بإنسان ضبط يده إلى إنسان بسين أو بخيط أو بشيء غير ذلك وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف فقطع. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا أبو عاصم عن جرج عن سليمان بن أحمد طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمان أو غيره فقطعه. باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثني عبد المكين قال حدثني الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحج التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حج الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحو أيام عمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسبوع ركعتين وقال أبو بكر بن عمر رضي الله عنه يصلي كل أسبوع ركعتين وقال اسمع ابن أمية قلت الزهري أن أعطاني يقول تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف وقال السنة أفضل لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عمرو أنه قال سأل ابن عمر رضي الله عنه ما يقع الرجل عن امرأته بالعمرة قل يطوف بين صوب المرأة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بيته سبعا ثم صلى المقام ركعتين وطاف بين صوب المرأة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا مسلم عن قتادة قال أخبرني كرم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة وبعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتين الطواف خارج من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثها أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني وعن هشام بن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن مكة وراد خروج لم تكن أم سلمة طاب البيت وراد تخرج فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعل ذلك ولم تصل حتى خرجت. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت من عمر رضي الله عنه يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بيته سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال حدثنا حسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زرع عن حبيب بن عطينك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قالوا حتى إذا كانت ساعة تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا مضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثني حسن بن محمد وزعفراني قال حدثني عبيدة بن محمد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يطوف بعد الفجر يصلي ركعتين. قال عبد العزيز رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر يقول أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. قال حدثني إسحاق بن السطي قال حدثنا خالد عن خالد حدث عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف البيت وهو على بعير كلما تعرق أشار لي بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد عبد الرحمن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكب وطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا مضمرة قال حدثنا عبد الله نافع عن عمر رضي الله عنه قال سألنا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمين من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد حدث عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سقايته واستسقى فقال عباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم تزمزم ويسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وشر عاتقه. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يوسف عن الزهري قال انس بن مالك رضي الله عنه كان ابو ذر رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي ولما كتب نزل جبريل عليه السلام فرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيده فعرج الى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الزهري عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وقيم قال عاصم حدث عن كريمه ما كان يومئذ عن على بعيد. باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وداع فلنا بعمرة ثم قال ما كان معاد فليل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وانا حائض فلما قضينا حج ارسلنا عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت وقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا من عمرة ثم حلوا ثم طافوا اخر بعد ان رجعوا الى منى واما الذين يجمعون الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قوله في الاسناد المتقدم اخبرنا الفزاري هذه نسبة لقبيلة معروفة وهي عند الإطلاق يراد بها الإمام أبو إسحاق الفزاري واسمه إبراهيم ابن محمد. أحسن الله إليكم. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معاوية عن أبي نافع أن ابن عمر رضي الله عنه دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال كفار قريش بينهم وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أبشركم أني قد وجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل لو الناس كائن بينهم قتال إن لخاف يصدوك فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشركم أني قد وجبت عمرتي حجا. ثم خرج حتى إذا كان من ظاهر البيداء قال مشى الحج وعمرتي لا واحد أشركم أني قد وجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق وراء قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الطواف على وضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو بن حيث عن محمد بن عبد الرحمن نوفل القرشي نوسى عروة المزبري فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرة عشر رضي الله عنه أنه أول شيء بدأ به أن قدم أنه توضأ ثم طاف بيته ثم تكون عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم تكون عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرجع أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم تكون عمرة ثم معاوية عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت ماجيا وصرف عن ذلك ثم تكون عمرة ثم آخر مرة رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه ثم لم يقضها عمرة وهذا ابن عمر رضي الله عنه عندهم فلا يسألونه ولا أحد من مضى وكانوا يبدأون بشيء حتى يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون فقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت الطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها التي هي أختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا باب وجوب الصلاة والمرة وجعل من شعائر الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزني قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لا رأيت قول الله تعالى إن الصلاة والمرة من شعائر الله في الحج البيت واعتمر فلا جناح لي أن يطوف بما فوالله ما على أحد جناح لا ألا يطوف بالصفا والمرة قال بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما قلتها كانت لا جناح لي ألا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون المنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشركين فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمرة ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمرة وأنزل الله تعالى الصفا والمرة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف بينهما فليس لأحد يترك طواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجال من أهل العلم يذكرون الناس إلا من ذكرت عائشة من كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى طواف البيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة وأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين إليهما فالذين كانوا يتحرجون يطوفوا بالجهنية بالصفا والمروة والذين يطوفوا ثم تحرجوا يطوفوا بهما بالإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين قال حدثنا محمد بن عبيد الميموني قال حدثنا عيسى بن مصعب بن أبي عمر النافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسجد إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بيته بعمرة ونطوف بين الصفا والمروة آية امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بيته سبعا وخلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن جرجين قال أخبرني عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بيته ثم صار ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت له سمعني رضي الله عنه كنت تقرأون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله في الحج البيت يعتمر فلا جناح لي أن يطوف بهما قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بين الصفا والمروة ليوري المشركين قوته زال الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء بن عباس رضي الله عنه ذكر مثله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلى طواف البيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم مكة وأنا حائض ونمر بالبيت ولا من الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعليك ما في الحج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب بن معلم عن طائع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس معه أحد من هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال ألت ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا لما كان معه الهدي فقالوا ننطلق منه وذكروا أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبلتم ما استدبرتم ما هديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها وسكر المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت ولما طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلق بحجتي وعمرتي وانطلق بحجة فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معي للتنعيم فاعتمرت بعد الحج قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن يبان حفصة أنها قالت كنا نمنع عاتقنا يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل على إحدانا بس إن لم يكن لها جلباب لا تخرج قالت بسأل صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوت المؤمنية فلما قدمت معطية رضي الله عنها سألناها وقالت سألناها فقالت وكانت تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبي فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو قالت العواتق ذوات الخدور والحيض هي شر الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى وقلت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا باب الإهلال البطحاء وغيرها المكي والحاج إذا خرج إلى منه وسوء عطاء عن المجاور ونبي من حاجه. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه نبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على رحلته. قال عبد الملك عن طلحة عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهلنا من البطحاء. وقال عبيد بن جرج لابن عمر رضي الله عنه رأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال مر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق وقال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعله مراؤك. قال حدثنا علي بن نوسي عبد بن عياش قال حدثنا عبد العزيز انه قال لقيت انس رضي الله عنه قال حدثني اسمع بن ابان قال حدثنا ابو بكر عبد العزيز انه قال اخرجنا من يوم التروية ولقيت انس رضي الله عنه ذائبا على حمار فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر. فقال انظر حيث يصلي وراؤك فصل. باب الصلاة بمنى. قال حدثني ابراهيم المدني قال حدثنا ما بن قال اخبرني مسعود بن شام قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر عن النبي انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ابو بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافته. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن اسحاق الهمداني عن عائشه بن وهب الخزاعي رضي الله عنه انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن اكثر ما كنا قط وامنوا من الركعتين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عبد الرحمن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمير بن أبي فضل عن الفضل قال شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شراب شربة. قوله باب صوم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 11 موضعا وذكرها بلفظ باب الصوم في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التربية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر التقفي أنس بن مالك رضي الله عنه غدا من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا قوله باب التهجير بالرواح يوم عرفة. التهجير إصابة وقت الهاجرة وهي الوقت المتقدم على الزوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة بن سلمة قال كتب عبد الملك الحجاج لا يخالف ابن عمر في الحج وجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حتى حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج وخرج عليه من حفظ معصفرة فقال ما لك أبا عبد الرحمن. فقال رواح إن كنت تريد السنة. فقال هذه سعد. قال نعم. قال فأنظري حتى وضع رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج وسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف وجعل ينظر إلى عبد الله. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدث عبد الله بن مسعود عن مالك عن النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن فضل بنت الحارث رضي الله عنها الناس يختلف عندها يوم عرفة يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فرصته لي بقدر حلابه انه واقف على بعيده وشربه. باب الجمع من الصلاتين بعرفة. قال ابن عمر رضي الله عنه اذا فتر الصلاه مع الامام جمع بينهما. وقال لي فحدثني عقل عن شيخ قال اخبرني سالم الحجاج بن يوسف عن نزل بابن الزبير رضي الله عنه سال عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع بالوقوف يوم عرفة. وقال سالم كنت اريد السنه فهاجر بالصلاه يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه صدق انه كان يجمع بين الظهر والعصر بالسنه. فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سلم ولا تتبعون في ذلك إلا سنته. باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن شعبة بن سالم بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان كتب الحجاج أن يتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحج ولما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاع عند وسطاطه أين هذا. فخرج إليه فقال ابن عمر رضي الله عنه رواح. فقال الآن. قال نعم. قال أنظني أفض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنه حتى خرج وسار بني وبين أبي. فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. قال ابن عمر رضي الله عنه ما صدق. باب التعجيل الموقف. باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال كنت أطلب بعيرا لي. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بذات أطلب يوم عرفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عمرة قال عرت كان الناس يطلبون الجارية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل رجلا ثيابا يطوف فيها وتعطي مرأة المرأة ثيابا تطوف فيها فمن لم يعطي الحمص طاف البيت عريانا. وكان يفض جماعة الناس من عرفات ويفض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها هذه الآية نزلت في الحمص ثم يفض من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن شام بن عروة عن أبيه عنه قال سئل أسامة رضي الله عنه جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد الوداع حين دعا قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال شام النص فقال العنق فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة ونكاء ومناص ليس حين فرار. باب النزول من عرفة وجمع. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب بن عباس عن موسى بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث فاض من عرفة من الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال الصلاة أمامك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجمع بالمغرب عن الشعب جمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جابر عن محمد بن أبي حرمة عن كرم بن عباس عن سامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات من بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبا الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال صلاة وما كبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمزل الصلاة ثم رضي فانفضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريم فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه فضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل لبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإنفاضة وإشارة إليهم بالسوط. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثني إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عامر مولى المطلب أنه قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي وأنه قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه أنه دعا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للنبي فأشار بالسوط إليه وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضع أسرع خلالكم من التخلي بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. قوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة باب أمر من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في أربعة مواضع وذكرها معرفة باب الأمر في موضعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الجمع من الصلاتين والمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كرم عن موسى بن زيد رضي الله عنه أنه سمع يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة ونزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك وجاء المزدلفة توضأ فأسغت من أقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة وصلى ولم يصلي بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا النبي بن عزوري عن سعيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب على الشعب جمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسع بينهما ولا إثر واحدة ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد المقرني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أحمد سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبيد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبي أمية بن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حج الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا مسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأذن المزدلفة حين الأذان بالعتمة وقريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن فأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه ثم دعا بعشاء بتعشى ثم أمر أرى فأذن ورا فأذن وأقام. وقال عمرو ولا يعلم الشك إلا من زهيد ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الساعة إلى هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقت ما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس من المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ضعف تأريب الليل فيقفل المزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن مسعود بن شهاب قال سالم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة أهله فيقفون عند مشعر الحرم من المزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل يقف الإمام وقبل يدفع فمنهم من يقدم من قبل صلاة الفجر ومنهم يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرمين قال حدثنا أحمد بن زنيان يباكر عن عباس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبد الله بن أبي يزيد عن سمع عباس رضي الله عنه يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة بضعفة أهله. قال حدثنا مسدد بن قعني حيم جراني قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند مزدلفة وقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني الغاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت الغاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لا يا هنتا ما أرانا إلا قد قلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الضعن. قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة تبطأ فأذن لها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفرح بن حميد عن القاسم بن حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. باب من يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص الغياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال مررت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلى صلاة جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رحمه يزيد قال خرج مع عبد الله رضي الله عنه مكث المقدم جمعا فصلى الصلاة كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حويت عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا صلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسر، ثم قال: وأن أمير المؤمنين فاض الآن أصاب السنة، وما أدري أقوله. كان أسرع عبد عثمان رضي الله عنه في المزي والنبي حتى رمى جمر العقبة يوم النحر، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا صلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفل، ثم قال: وأنا أمير المؤمنين فضل الآن أصحاب السنة، فما دي أقول كان أسرع دفع عثمان رضي الله عنه في المزي والربيع حتى رمى جمرة عقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. قال: حدثنا حجاج من هذه، قال: حدثنا شعبة عن إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: المشركين كانوا يفضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. باب التبية وتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والائتلاف في السير. قال: حدثنا معاذ بن ضحاك المقدني قال: أخبرني رجل عطاء بن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل حتى رمى الجمرة. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أمجدي قال: حدثنا أبي عن موسى الليلي عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سألت أم زهير رضي الله عنه كانت فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت المزدلفة، ثم عرض الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب: فمن تمتع بالعمرة الحج من سيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة من كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: حدثنا إسحاق المنصوري قال: أخبر النضر قال: أخبر شعبة قال: حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها وسألت عن هدي، فقال: فيها يا جزور أو بقرة أو شاة وشرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوا، فنمت ورأيت في المنام كان إنسان ينادي: حج مرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثه وقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن، قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقارع السائل والمعتر الذي يعتر البدن من غني وفقير، وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، وقال: وجبت سقطة الأرض ومنه وجبت الشمس. قوله: باب ركوب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في ثلاثة مواضع، وذكرها بلفظ باب الركوب في موضعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد رجع نبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. قال: في الثالثة أو في الثانية. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن شعبة. هذا الحديث في مسند من معنا ولم يكن معنا من مسند من من الصحابة عن أبي هريرة، ومع كون أبي هريرة أكثر الصحابة حديثا إلا أنه من أقل المكثرين رواية في المناسك، فأحاديثه في المناسك قليلة، لذلك مرت علينا صفحات كثيرة أكثرها تدور على ابن عمر وابن عباس وعائشة، هؤلاء الثلاثة أكثر من روى أحاديث المناسك. وأبو هريرة مع كونه حج إلا أن الأحاديث التي رواها في المناسك مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، والذي يظهر أنه كان مشغولا بشيء كأن يكون مع الرعاة أو السقاة أو غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قالها ثلاثا. باب من ساق البدن معه. قال: حدثنا يحيى بن كريم قال: حدثنا ليث عن قلعة بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وداع بالعمرة الحج وادى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة ما أنا بالحج، وتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحج، وكان من الناس من هدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس: من كان منكم هدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن يكن منكم هدى فليطوف بيته بالصفا والمروة، وليقصر وليحل ثمن يوم بالحج، ومن لم يجد هدي فليصوم ذات يوم الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف حين قدم مكة وسلم الركن أول شيء، ثم قضى ثلاثة طواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طواف بيته عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف تصلى طواف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه من نحله، وأفاض فطاف البيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بعمرة الحج، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن أيوب النافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يا أبي أقم، فإني لا أمنها أن ستصد فإني لا أمنها أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلا أنشركم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فهل بالعمرة؟ قال: ثم خرج حتى إذا كان بيديه هل بالحج والعمرة؟ وقال: ما شاء الحج والعمرة إلا واحد. ثم شر الهدي من قديد ثم قدم وطاف لما طاف واحدا في المحل حتى علم منهما جميعا. باب من أشعر وقال لدي بذل حليفتي ثم أحرم. وقال في حكام عمر رضي الله عنه: إذا أهدى من المدينة قلدهم وأشعروا بذل حليفتي ويطعون في شق سنام الأيمن بالشفرة وأجهوا قبل القبلة باركة. قال: حدثنا أحمد محمد قال أخبر عبد الله قال أخبر عمر الزهري عن عمرة بن الزبير عن ميسر المخرمة ومروان أنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذل حليفتي قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال: حدثنا ابن عمي قال حدثنا ابن حمق قال سمعنا عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قال إذا بدني النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها وأشعر لها وأهداها فما حرم عليه شيء كان محل له. قوله: باب من أشعر. إشعار الهدي هو أن يضرب في جنب الناقة بسكين أو سيف حتى تدمى ثم يسلت الدم على جلدها ويسمى هذا إشعارا، أي ضرب جانب الناقة بآلة حادة كسكين أو سيف حتى يخرج الدم ثم يسلت فينشف فيكون هذا علامة على أنها من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فتح قلائد البدن والبقر. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا عن المدينة قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنه قالت: قلت يا رسول الله ما شاء الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال: حدث عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا مشاهد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي المدينة فتقلد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. وقال عمرة بن مسعود رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال: حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعره وقلدها وقالت: قلدتها ثم بعث بها البيت وقال المدينة ما حرم عليه شيئا كان له حل. باب ما قلد قلائد بيده. قال: حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الله بن أبي بكر بن عبد بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حله الله عز وجل حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. قال: حدثنا ابن عمي قال حدثنا عمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال: حدثنا ابن عمي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتن قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال: حدثنا ابن عمي قال حدثنا أحمد قال حدثنا منصور المعتمد قال وحدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتن قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال: حدثنا ابن عمي قال حدثنا زكريا عن عامر بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعن القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا معاذ بن عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد من عهن كان عندي. باب تقليد النعل. قال: حدثنا محمد قال أخبر عبد الله بن عبد الله عن عمرو يعني يحيى بن أبي كثير عن كرز عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنة قاركبة قال: إنها بدنة قاركبة. قال: فقد رأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم النعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبر علي بن مبارك عن يحيى عن كرز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. وكان عمر رضي الله عنه ما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يسيل الدم ثم يتصدق بها. قوله: باب الجلال للبدن. الجلال هو الكساء يطرح على سنام البعير في الهدي، هو الكساء يعني الثوب يطرح على سنام البعير، فمنهم من يشقه ليظهر السنام ومنهم من لا يشقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال: حدثنا إبراهيم بن المدني قال حدثنا مضرون قال حدثنا مسلم عن نافع قال: رضي الله عنه رضي الله عنه من حج عام حجة حرورية في عهد بن الزبير رضي الله عنه فقيل له: الناس كانوا بينهم قتال خاف أن يصدوك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع وشرك أني أوجدت عمرة حتى كان مظاهر البيداء. قال: ما شاء الحج وعمرة إلا واحد وشرك أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم طاب بيتي وبالصفا ولم يزل على ذلك المحل من شيء حر منه حتى يوم النحر فحلق ونحر وراء أن قد قضى طوافه بالحج الحج والعمرة بطواف الأول ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثنا أبو ضمرة. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا ومرت بنا أحاديث له في كتاب الحج، وهو أنس بن عياض الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنا من مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى من صوم مرتين حين قالت فدخل علي يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى ذكرته القاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خادم الحارث قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الله رضي الله عنهما كان ينحر في المنحر. قال عبد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أسلم بن عياض قال حدثنا مسلم عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بادي من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب نحر الإبل مقيدة. قال حدث عبد الله بن مسلمة قال حدثنا زيد بن زرعين عن يوسف عن زيد بن جبير أن قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما تعالى رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال بعثها قيام مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يوسف قال أخبرني زياد باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سلم بن قال حدثنا ابن عيوب بن قلبة عن رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المدينة أربع من العصر بنحر بتركعتين وبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين يمنحين يقرنين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابي قلبة عن سلم ابن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المدينه اربع من العصر بنحر بتركعتين وعن يبعث رجل عن انس رضي الله عنه ثم قال ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى ان استوت به البيداء هل بعمره وحجه. باب لا يعطي الجزار من هدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قلت على البدن فأمرني فقسمت لحوما ثم أمرني فقسمت جلالا وجلودا. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عبد الرحمن بن ليان علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جرير قال أخبرنا الحسن بن مسلم عبد الكريم الجزري وأنا مجاهد أخبرهما أن عبد الرحمن بن ليان أخبرنا عنه رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أقوم على البدن وأقسم بدنه كلها لحوما وجلودا وجلالا ولا يعطيها في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سيف النبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا النبي ليلى عن رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت لا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب ما يكون البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر يؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جرير قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء قال أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة وأنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلى الحج حتى إذا دنا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه. قال يحيى ذكرت هذا الحديث القاسم فقال تذكى بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان الله عنه وأيمي قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد بن قيس بن سعد عبادي منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طريق بن شهاب عن النبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطحي فقال أحججت؟ قلت نعم. قال ابن ما أهلت قلت لبيك بهلالك كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطوف البيت بالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه ذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نافع عن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شاء الناس حلوا بعمرته ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن أبي حمزة قال نافع كان عمر رضي الله عنه يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم المحلقين قال المقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال المقصرين. وقال لي حدثني نافع قال رحم الله المحلقين قال مرة ومرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع قال في الرابعة والمقصرين. قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمرة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قال والمقصرين قال ثلاثا قال والمقصرين. قال حدثنا عبد الله محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع بن عبد الله رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثنا أبو عاصم عن جرني قال الحسين بن مسلم عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا مسلم عقبة قال أخبرني كلام عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اكتأمر أصحابه أن يطوف بيته بالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلق أو يقصر. قوله أخبرني كريب، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو مولى ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب زيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن عبيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه طواف واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. ورفع عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال حدثني أحمد المكيني قال حدثني نافع عن جابر بن ربيعة عن عرضي قال حدثني يا مسلم بن عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنها قالت حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففضنا يوم النحر فحاضت صفية ورد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنا حائض قال حبستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم عروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاضت صفية يوم النحر. باب إذا رمى بعدما أمسى وحلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا من طاووس عن أبي عمرو عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالذبح والحق ورمي تقديم التأخير وقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ثابت عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسري يوم النحر منا فيقول لا حرج فسأله رجل قال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. باب الفتي على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة بن عيسى طرحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند وداعي الجمرة يسألونه فقال رجل مشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر وقال لم أشعر فحلقت قبل أن أبني قال أبني ولا حرج فأسأل يوم إذ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال أفعل ولا حرج. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع من النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر وقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا فحلقت قبل أن نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سلم عن شيء لا قال افعل ولا حرج. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته وذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. قوله باب الخطبة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بلفظ باب الخطبة في خمسة مواضع وذكرها في موضع بقول باب خطبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني أحمد سعيد قال حدثنا فضيل بن وزمان قال حدثني كلمة عن عباس رضي الله عنه رسول الله خطب الناس يوم النحر فقال أي الناس أي من هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شيء من هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالذي نفسي بيده إن هذا وصيته إلى أمتي فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عرفة تبع ابن عينة عن عمرو. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن بكرة عن بكرة ورجل أفضل في نفسي من أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن بكرة رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم النحل فقال تدرون أي من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحل؟ قلنا بلى. قال قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وملكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ولا أهل بلد؟ قال نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشهر الغائب فربما بلغ نوعا من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض. قوله حدثنا قرة، ليس في رواة البخاري من اسمه قرة سوى راو واحد هو قرة بن خالد السدوسي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم محمد بن زيد عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين ترون يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم ومالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم النحل بين الجمرات في الحجة التي حج بها فذكره بهذا فقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب أن يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم مكة ليالي يمينا. قال حدثنا محمد بن عبيد الميمون قال حدثنا عيسى بن يونس قال عبيد الله نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير قال أخبرني عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت مكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. باب رمي الجمال. وقال جابر رضى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا مسعر بن عن وبرت انه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه. فاعدت عليه المساله قال كنا نتحين فاذا زادت الشمس رمينا. قوله عن وبره، ليس في رواه البخاري من اسمه وبره الا راو واحد هو وبره بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي. قوله حدثنا مسعر، تقدم انه ليس في رواه السته من اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمال من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمون من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا عمش بهذا. باب رمي الجمال بسبع حصيات. ذكر ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى جمرة الكبرى وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبعين. وقال هكذا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة عقبة وجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا حكيم عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد أنه حجم عن مسعود رضي الله عنه فرأى يرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب يكبر مع كل حصاه. قال ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم عبد الواحد قال حدثنا عمش قال اسمع الحجاج يقول عن منبر السوره التي يذكر فيها البقره والسوره التي يذكر فيها ال عمران والسوره التي يذكر فيها النساء. قال ذكرت ذلك لابراهيم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمره العقبه فاستبطن الوادي حتى اذا حاد بالشجره اعترضها فرمى سبع حصاة يكبر مع كل حصاة ثم قال من هاهنا والذي لا اله غيره قام الذي نزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسلم مستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يوسف عن زريان سامع عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر عليها في كل حصاة ثم يتقدم حتى يسلم فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات شمال فيستعيد ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات عقبة بطن الوادي ويقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان بن يوسف بن يزيد عن مشاب عن سامع بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يوم جمرة الدنيا بسبع حصات ثم يكبر على ذلك كل حصاة ثم يتقدم فيسل فيقوم مستقبل قبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات شمال فيسل ويقوم مستقبل قبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ويقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يوسف عن زريان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمى الجمرة المسجد منها يرميها بسبع حصات وكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم ما فوق مستقبل قبلة رفع يديه يدعو وكان يطل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصات وكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحد ذات اليسار من الوادي فيقوم مستقبل قبلة رفع يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند عقبة فيرميها بسبع حصات وكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ويقوم عندها. قال الزريان سمعت سامع عبد الله يحدث مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يفعله. قال: باب الطيب بعد رمي الجمال والحلق قبل الإفاضة. قال: حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن القاسم انه سمع ابوه كان افضل في زمانه يقول: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه هاتين حين احرم ولحله حين حل قبل ان يطوف وبسطت يديها. باب طواف الوداع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن طاووس عن ابي عباس رضي الله عنه انه قال: امر الناس ان يكون اخر عهد من البيت الا انه خفف عن الحائض. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبر ابن أبي عن عمرو بن حيث عن قتادة أن أنس مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب البيت وطاف به تبع الليث. قال: حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن صبية بنت حوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت قبل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. قال: حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن عبيد عن كلمة أن أهل المدينة سألون عن باسر رضي الله عنه امرأة طابت ثم حاضت، قال لهم تنفر؟ قالوا: لا، نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليمة، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتات عن كلمة. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وايب قال حدثنا مطوس عن ابي عن عباس رضي الله عنه قال: رخص الحاضر ان تنفر اذا افاضت. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: انها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال: حدثنا ابن عمر قال حدثنا معاوية عن مصعب بن ابراهيم الاسلمي عن عائشة رضي الله عنها قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طواف البيت بن صور المرأة ولم يحل، وكان معه الهدي وطاف من كان معه من نسائه واصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليله الحصبه ليله النفر قالت: يا رسول الله، كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفي ببيت ليالي؟ قدمنا. قلت: لا. قال: فخرجي مع اخيك لتلعن فان لم عمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن لتلعن فاهلت بعمرة، فاهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة انك لحابستنا، اما كنت تطوفي يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا باس انفري. فلقيت مصعد على مكتب وانا منهبطة، او قالت انا مصعدة وانا وهو منهبط. وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير مع منصور في قوله: لا. باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح. قال: حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت انس بن مالك رضي الله عنه: اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فإن صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. قال: حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن أبي قال: أخبرني عمرو بن حيث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب البيت وطاف به. باب المحصب. قال: حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن شعبة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. قال: حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي الطول قبل أن يدخل مكة والنزول بالوطحة التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال: حدثنا ابراهيم بن مليء قال حدثنا مضمون قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه كان يبيت ذي طوان بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي على مكة، وكان إذا قدم مكة حاجة معتمرا لا من إخلاقته إلى عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا ساعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف ويصلي سدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بالنصر والمرة، وكان إذا صدر عن حجة والعمرة ناقل المطحة التي من الحليبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حيدر قال سمعنا عبيد الله عن المحصب، حدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع عن عمر رضي الله عنه كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب. قال خالد: لا اشك بالعشاء ويهجع هجعه، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الترجمه المتقدمه: باب المحصب. المحصب اسم للابطح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من نزل بذي الطوان إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد بن عيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قل بات بذي الطوان حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي الطوان ومات بها أو بات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن هيثم قال أخبرنا جرير قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ مجرى الناس في الجاهلية، ولما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الادلاج من المحصب. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حاضت صبية ليلة النفر فقالت: ما أراني لا حبستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقاء طافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. قال: باب الادلاج من المحصب. الادلاج السير في آخر الليل بتشديد الدال، والإدلاج بتخفيفها السير في أول الليل، والباب هنا بالتشديد. باب الادلاج من المحصب يعني السير في آخر الليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلق عقرى ما أراها إلا حابستكم ثم قال كنت طفت يوم النحل قالت عم قال فانفرقت يا رسول الله إنما كن حللت قال فاعتمري من الترعيم فخرج مع أخوها فلقيناهم الدرجة فقال موعدك مكان كذا وكذا. قوله حدثنا محاضر ليس في رواتهم من اسمه محاضر سوى هذا الراوي وهو محاضر ابن المورع الكوفي محاضر ابن المورع الكوفي والمورع بضم الميم وكسر الواو مشددة وفتح الواو مشددة وكسر الراء مشددة أيضا. صفحة 171 في الحاشية حديث 171. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من نحر بيده قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهب بن أيوب عن بقلابة عن أنس رضي الله عنه ذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين يملحين يقرنين مختصرا. مختصرا يعني إيش؟ صفة للحديث يعني أنه هذا سياق مختصر وهذه أحيانا المحدثون يريدون بها الإشارة إلى اختصار الحديث وأحيانا يشيرون بها إلى العلة يقول هذا حديث مختصر يعني أنه لا يحفظ بهذا اللفظ وإنما اختصره بعض الرواة فغلط في اختصاره. وهذا آخر هذا مجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.